يقول سؤال: سمعت أنه صدرت فتوى بتحريم تسجيل القرآن في الجوال سواء كان مقروءا أو مسموعا، ما صحة هذا وما الحكم؟ ولا أقصد جعله رنة. إذا كان الإنسان عنده جوال وجعل فيه القرآن ليقرأه وليراجعه، هذا أمر لا غبار عليه، ولكن هذا الجوال ينبغي أن يحترمه ويجعله في مكان محترم، لأنه وإن كانت هو ما هو تسجيل لكن فيه أشياء، لكن ما دام هو لم يجعله رنه وجعله ليستعين به، هذه آلة يستعين بها، لكن يحافظ على الجوال قدر المستطاع، لا يدخل به بيت الخلاء ولا يجعله في محل مبتذل، ويحافظ عليه ويكون هذا فائدة. يقول: شخص أصابه شيء بسبب التفكر فلم يدري ما أصابه، هل هو مني أو مذي؟ وصلى فرضين ثم بعد ذلك اغتسل احتياطا، هل يقضي الصلاتين وماذا عليه؟ المني والمذي ليس مثل بعض. المذي لا يلزم منه الغسل، وهو عند اللذة الصغرى وهو ماء رقيق لزج قليل، والمني يأتي عند الشهوة الكبرى ودافق وله رائحة معروفة كالطلع أو العجين، وهذا يلزم منه الغسل وتلزم منه الجنابة، ويحرم على صاحبه قراءة القرآن ودخول المسجد إلا عابر سبيل. وأنت سواء كان هذا مذي أو مني، فينبغي أن تعيد الصلاتين أيضا احتياطا. نعم. يقول: كثرة ما قرأت عن تحريم وتحليل التصوير، لا أعرف أين الحقيقة، فأرجو من فضيلتكم شرحا مطولا عما إذا كان التصوير حراما أو حلالا. التصوير لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. لكن هل هذا الذي يكون بالآلة تصوير أو غير تصوير؟ الخلاف تحقيق المناط، تحقيق العلة، هل هذا الذي يعمل بالآلة يسمى تصويرا شرعا أو لا يسمى تصويرا؟ أما إذا كان تصوير شرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وليسوا بفاعلين. والله قال: ونهى النفس عن الهوى. والله قال: خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم. والله أمر إبراهيم بذبح ولده وقال: إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء. وابتلانا بالصلاة وابتلانا بالصوم وبالحج وبأشياء غض البصر وكف اللسان والنهي عن الشهوات. وقال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات وآفة العقل الهوى. فإذا كانت هذا صورة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. وإذا كان هذا غير صورة أمر آخر. لكن أنا أضمن الواحد إذا لم يصور يوم القيامة، إذا وضع في القبر ربه يقول له: ليش ما تصور؟ إذا وضع الإنسان في القبر وورع عليه التراب ومشوا الناس، هل يقول له الله في القبر: ليش ما صورت؟ أقل ما فيه النشبه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كيف تكون الرقية الشرعية؟ وهل صحيح أن العسل من المفرجات؟ لا شك أن العسل شفاء، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. والرجل قال له: صدق الله وكذبت بطن أخيك، اشقيه عسلا. فلما سقاه الثالثة شفية. والرقية الشرعية حلال، لكن الشرعية أيوة الفاتحة، المعوذتان، سورة البقرة، سورة الإخلاص، القرآن كله شفاء، الدعاء. فالرقية شفاء، لكن الرقية الشرعية. لكن مع الأسف أن هذا الجانب فيه سرداب، لأن الشياطين لا يروا، والدم والذيب وأحيانا الزيوت وأحيانا الملح، فيخلط شيء مع شيء فيكون هذا مشكل. بعض الراقين يأخذ ذيب ويربطه عنده ويقول: الذيب يأكل الشياطين. طيب هذا مشكل هذا. وبعضها إذا أراد أن يرقي يقول لك: جيب لي دابة سوداء ويذبحها. هذه مشكل. فينبغي أن تكون الرقية رقية شرعية لا غبار عليها. لكن هذا لا يعلمه إلا الله ثم الراقي، لأنها أمور سرداب. فالرقية الشرعية لا غبار عليها. وقالوا وما يدرك أنها رقية، اضربوا لي بسهم. الصحابة الذين جاءوا للحي ولم يستضيفهم فلوضغ كبيرهم، فقالوا لا نرقي حتى تجعل لنا جعلا، فأعطوهم قطيع من الغنم فقرأ الفاتحة، قال وما يدرك أنها رقية، اضربوا لي بسهم. إذن هذا إقرار على الرقية من اللدغ. والله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. الإنسان يقرأ من القرآن ما شاء لما شاء، شفاء لما في الصدور والشفاء للأمراض، لكن ما يأخذ جان ويقول جان تكلمت وجان تكلم، شدرين النجان، هذا كله سرداب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، والشيطان يجري من الإنسان هذا مجرى الدم. فهذه أمور مشكلة. أما الرقية الشرعية لا غبار عليها، لكن تكون رقية شرعية. نعم. يعني هذا السؤال سألني عنه بالأمس ونسيت لم أراجعه، ما حكم من قدم الهدي 3 أيام قبل يوم النحر؟ الجمهور وبالأخص يقولون أن الهدي ينبغي أن يذبحش من بداية النحر حتى يبلغ الهدي محله. ما أدري هل عند الشافعية أو بعض العلماء أنه إذا قدمه، من عنده علم في هذا فليأتينا به. هل الهدي يجوز تقدمه عن يوم النحر؟ من عنده علم من الجالسين؟ الله يقول وتعاونوا على البر، أيوه. فهذا إن شاء الله من التعاون على البر والتقوى. إذا وأنا أيضا لعلي إذا لم أنسى بكرة أراجع المسألة وأتيك بالقول إن شاء الله الفصل فيها. لكن الأولى أن الهدي لا يذبح إلا بعد يوم النحر، لأنه قال حتى يبلغ الهدي محله، هديا بالغ الكعبة. نعم. ولذلك يوم النحر هو تنحر فيه الأضاحي وينحر فيه الهدي، أما قبل هذا فالأولى عدمه. أما هل يجزي أو لا يجزي نحتاج أراجع. نعم. الجهر بآمين، يقول ما حكم الجهر بآمين بعد قراءة الإمام للفاتحة بصوت عال؟ يقول آمين حتى يرتج المسجد، ما يضر. آمين يرفعها إذا رفع هو الضالين. بارك الله فيكم، هل نكره أعمال الكفار أم نكرهه هو في ذاته؟ وكيف تكون هذه الكراهة؟ نشفق عليه لكن نكره، يعني لما نراه نخاف عليه مسكين، لأن في كل كبد رطب إيش أجر. وهذا الكافر ينبغي الحقيقة أن يرفق به حتى ينقذ من النار. وأي إنسان في قلبه الكفر الحقيقة المسلم لا ينبغي أن يكون يوالي الكافر، لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمحاب 8 قال لهم إذا كانوا أحب إلى الله من الدين ومن الجهاد في سبيله فتربصوا، أمر تهديد. كل المحاب اللي يحب 8 ما فيه 9. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد. إذن لا بد للمسلم أن يعود نفسه على أن الدين فوق نفسه وماله وفوق محابه. نعم. نرجو الله أن يرزقنا الاستقامة. كيف غسل الجنابة جزاكم الله خير؟ غسل الجنابة يجزئ فيه أن تعمم الماء على جميع بدنك، بحيث لو أدخلت نفسك في ماء كبير وغطست فيه أجزأك ذلك. ولكن هناك في سنة أنك أولا تبدأ بالأذى عنك، ثم تبدأ بأعضاء الوضوء، ثم تبدأ باليمين من رأسك، ثم تثلث رأسك بالشق الثاني، ثم بيمينك، ثم بيسارك، ثم تعمم الماء وتحاول أن توصل الماء لأصول الشعر حتى لا يبقى فيك جزء من غير ما وصل الشعر الماء، حتى لا يبقى لمعة وتبقى عليك الجنابة. نعم. ما الأسباب التي تجعل الإنسان يخلص في العمل، تساعد الإنسان على الإخلاص في العمل؟ من أكبر الأسباب هو أن تعرف ما أعد الله للمتقين وما أعد للمجرمين أن تتعلم، لأنك إذا تعلمت خفت، فإذا خفت تجنبت، فإذا تجنبت سلمت. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعلمت غصبا عنك تخاف، وإذا خفت غصبا عنك تتجنب ما تخاف منه. لأن الإنسان ما يقدر يروح يسقط نفسه في بئر أمامه يراه، أو يجعل نفسه في نار أمامه توقد، لا بد يتجنبها. وأكثر أسباب المعاصي عدم الخوف، وأكبر ما يأتي بعدم الخوف الجهل. خطورة الجهل لأنه يجعل الإنسان يأمن فينام عن الصلاة، وينام ويترك الصوم، ويترك ويقع في أعراض الناس، ويقع في الكذب ويوبق نفسه. ما معنى كل نفس مؤمنة وكافرة؟ يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الآية ما معنى كل نفس؟ كل نفس تجد ما عملت. ما لهذا الكتاب لا يغادر إلا أن المؤمن يتغاضى عنه ويسامح في الصغائر، ويسامح في كثير من الأمور التي لم يطلع عليها. إيش؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم القيامة. أيوة، لا لا، لكن هذه قد تكون النفس الكافرة. لكن النفس المؤمنة كثير مما تعمل من السوء يمسح ولا يطلع عليه. الله يطلع عليه العبد ويعفوه عنه، ويعفو عن كثير. نعم. ولذلك الذي يحصى عليه كل أعماله هو الكافر. الكافر كل ما يعمل من العمل يكتب له، لكن يوم القيامة الكافر أعماله لا لا لا. أيوة، إذن بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، نرجو الله السلام والعافية، من يشرك بالله فقد حبط عمله. هل للمرأة أجر في زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين؟ النساء لا تجب عليهم الجماعة ولا الجمعة، ولكن من صلى ركعتين، من توضأ في بيته وصلى ركعتين في قباء كان له كأجر إيش؟ عمرة تامة. ومن وما شمول من للأنثى جنفوا، أي وما شمول من للأنثى جنفوا، يعني وليس شمول من للأنثى شطط، ما في جنف. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول المرأة في الجمع المذكر السالم خلاف، لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والقانت، ثم قال هناك إنها كانت من قوم كافرين، كانت وقال من قوم كافرين. نعم، لا، لأنه أدخلها في الجمع المذكر السالم. إذن لا مانع من أن تدخل، لكن في الجملة النساء أفضل لهن الصلاة في بيوتهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمرأة خير لها بيتها. المرأة إذا كان الصلاة في المسجد بألف صلاة، هي في البيت تأخذ أكثر من ألف صلاة. إذا كان الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة، هي في البيت تأخذ أكثر من مئة صلاة، ألف صلاة. لأنه قال والمرأة خير لها بيتها. المرأة سواء من بلاد بعيدة أو قريبة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، والجمعة فرض عين بالإجماع، ما هو مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة للعلماء فيها أربع أقوال، وكل قول دليل قوي جدا، لكن الجمعة فرض عين، ما في خلاف. هي ما تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة. بعدين هي مكلفة بأمور والرجل مكلف بأمور، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولذلك كما سيأتي في وليس الذكر كالأنثى، فالنساء خلقنا لأمور سامية، والرجال خلقوا لأمور، وكل من الرجل والمرأة ينبغي أن يشتغل فيما خلق له. الله أوجب على الرجل الإنفاق والمهر والصداق، وأوجب عليه الإيجار والسكناء والكسوة على الأم وعلى أولادها، والمرأة لم يجب عليها إلا طاعة الزوج. لماذا؟ لأن المرأة أهم شيء تعمله تشتغل بالإنجاب، تكثر المجتمع، لأن المجتمع إذا كثر يكثر فيه الأذكياء والعلماء والأطباء والمهندسون والحاسبيون والعباقرة، فيفكروا للمجتمع فيرقى المجتمع. ما في شيء أهم من الإنتاج، إنتاج العقول، إنتاج الأمة. فالمرأة أهم شيء تشتغل به الإنتاج. فإذا خرج الرجل وخرجت المرأة طيب ما الذي كيف تنتج المرأة وهي تخرج؟ لذلك أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمرأة ليست كالرجل، الرجل لا يمكن ينال منه شيء وهو لا يريد. لو سافر وحده وجاءت للرجل 1000 امرأة يريدون منه شيء، هل يمكن أن ينالوا ما يريدون منه وهو لا يريد؟ لكن 100 امرأة يمكن ينال منهم واحد وهم لا يريدون. إذن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا ومع ذي محرم أو معها محرمها، لأن المرأة قد تتعرض لأشياء وهي لا تريد. وقال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. فالمرأة قد يعني تقع لها النطفة وهي كاره. فلذلك الأمور تختلف، ولذلك ينبغي أن تشتغل المرأة فيما تحسن ويشتغل الرجل فيما يحسن، ونتعاون على البر والتقوى. يقول إن والده توفي سنة 1945 أثر حادث ولم يصلى عليه صلاة الأموات، هل يجوز نقل قبره إلى مكان قريب؟ لماذا تنقله ما دام يعني دفن؟ ترحم عليه وادعو له، وهذا الذي ينفعه. أما نقله لمكان من غير مكان هذا لا يفيد. إذا كان نعم ينبغي يصلى عليه، إذا كان غير شهيد معركة يصلى عليه، نعم يصلى عليه، ولذلك يصلى عليه يمكن يصلى عليه صلاة الغائب. يقول هل لبس البنطال وربط الحزام فوقه ولبس قميص معه تشبيه بالكفار أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا من فعله، إنما الأعمال بالنيات. كثير من الناس يعمل هذا كعادة لا يرى أنه أصلا بقية خاص بالكفار، لأن كثير من المسلمين الآن يلبسون في بلادهم البنطال ويضعون هذا. إن شاء الله أنه هذا ليس يكون تشبه بالكفار، ولكن النية هي اللي تمايز الأمور، إنما الأعمال بالنيات. وكثير من الأعمال يعملها المسلمون وإن شاء الله لا يريدون بها الكفار، ولكن عادات تسربت لهم ولا يتشبهون إن شاء الله بالكفار. نرجو الله التوفيق لنا ولكم.